علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تقدم لنا في درسنا الماضي معنى الخوف ومعنى الحزن، وقلنا أن الخوف هو ما يعتري الإنسان من غم وكذن من وقوع مكروه مستقبل، وذلك لوجود علامة أو أمارة لهذا الخوف، شيء يدل على هذا الخوف المتوقع، كمثلا تهديد من شخص أو وجود مرض يخاف من المرض أو من كوارث طبيعية كزلزال وعواصف أو من الوقوع في الذنب. فمصادر الخوف كثيرة ومتنوعة. وأما الحزن فهو أيضا ما يعتري الإنسان من كدر وغم واضطراب نفسي نتيجة لفوت مطلوب. وأكثر المفسرين على أن الحزن يكون فيما مضى، أي لفوت مطلوب ومحبوب قد مضى وفات، وبعضهم يقول في الحال وفي المستقبل، وقد يكون أيضا والأكثر أن يكون في الماضي. وجاءت الجملة بالفاء لأنها واقعة في جواب الشرط فلا خوف عليهم، الشرط فمن تبع، وقدم الخوف على الحزن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن توقع الخوف في المستقبل أشد على النفس وأنكى من الحزن، لأن الحزن في الغالب قد فات وذهب، وعادة عندما يكون الحزن شديدا فإنه ينقص بالتدريج مع توالي الأيام إلى أن ينسى الإنسان، وهذه طبيعة الحياة. أما الخوف فهو شيء متوقع، هو في عالم الغيب، والنفس تذهب في كل منهب، لأن لا تتصور كيف يكون أنت تخشى من شخص ينتقم منك، لكن تكون متوجسا للخوف، كيف ينتقم مني، ممكن قد يصل حتى إلى درجة القتل، ولذلك يكون أشد من الحزن. ودائما الشيء المتوقع لأنه غير معلوم وأنك لا تدري على أي صورة يحدث هذا الخوف، فيكون أشد من الحزن الذي قد يكون قد مات وقد فتر تأثيره نتيجة لمرور الوقت. ولذلك قدم الخوف على الحزن. وهناك قراءات في هذه الآية الكريمة، قراءة الجمهور فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بضم لفظ خوف والتنوين، قرئ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والفرق بين القراءتين أن قراءة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا فيها نافية للجنس، ومعنى نفيها للجنس أن الخوف منفي عنهم بكل أفراد جنسه، لأن الخوف كما قلنا أنواع ويندرج تحته كل هذه الأنواع، فلا نافع للجنس، قد نفت كل ما يتعلق من أفراد هذا الجنس من خوف الظلام أو من خوف الوحش أو من خوف العقرب أو من خلف إنسان أو من خلف كوارث طبيعية أو من خوف مرض أو خوف فقر، كل أنواع الفقر منفية بلا نافية للجنس وهي أبلغ. أما قراءة الرفع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا تكون نافية للوحدة، وقد تكون نافية للجنس، والأمران مستويان. لا خوف عليهم ولا يحزنون تحتمل نفي الجنس مثل لا خوف، وتحتمل نفي الوحدة أي لا خوف واحد، ويمكن أن يكون هناك خوفان أو ثلاثة. عندما تقول لا رجل في الدار لا يجوز لك أن تقول بل رجلان أو بل رجال، لأن في ذلك تناقضا، نفيت جنس الرجال أصلا، لا رجل في الدار، ونفي الجنس يصدق بنفي الواحد والاثنين والثلاثة والعشرة وأي عدد. فعندما تقول لا رجل في الدار بل رجلان قد ناقضت نفسك، لكن عندما تقول لا رجل في الدار يجوز لك أن تقول بل رجلان، وعندما تشكك أنا أريد نفي الوحدة، أنا نفي الرجل الواحد، ونفي الرجل الواحد يمكن أن يكون في الدار رجلان أو ثلاثة أو عشرة، ويمكن أيضا أن يكون لا رجل في الدار يقصد به نفي الجنس، أي جنس الرجل ليس له وجود، لكن ما دام هناك احتمال الشخص هذا لك أن يتجرع بأنه يريد الوحدة ولا يريد الجنس. لكن في قراءة الجمهور لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يترجح بالقرينة نفي الجنس. لماذا؟ أولا بالقراءة لا خوف، وأيضا من قرينة الله سبحانه وتعالى من عليهم بأن ينفي عنهم كل أنواع الخوف، فإذا نفي جنس الخوف في لا خوف هذا بالنص لا نافية للجنس، وتسمى لا التبرئة. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيضا بالقرينة بمقارنة لا خوف، وأيضا بمن الله سبحانه وتعالى وإحسانه على الذين يتبعون هدى. فإذا القراءتان يؤديان إلى نفي جنس الخوف من أصله وبكل أفراده وأنواعه، لا خوف بالنص ولا خوف بالقرينة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاء أيضا هناك قراءة أخرى لا خوف عليهم بضمة واحدة بلا تنوين، وهذا على لغة من لغات العرب، حكي عن العرب سلام عليكم، واللغة المعروفة سلام قالوا هذه لغة ويقصدون سلام عليكم أي السلام عليكم. وقالوا نزعوا التنوين تخفيفا. على أي حال هذه لغة ولا تستعمل، أما لا نافية للجنس ولا نافية للوحدة هذه كثيرة الاستعمال. ولذلك هذه القراءة لا خوف تحفظ ولا يقاس عليها. ونلاحظ أن في الجزء الأول من الآية لا خوف عليهم جاء نكرة، والجزء الآخر ولا هم يحزنون جاء معرفة هم وهو ضمير، لأن النفي بالكثير والعادة يكون في سياق عفوا النكرة في كثير من كلام العربي في القرآن الكريم تكون في سياق النفي لأنها أكثر إغالا وأعمق في النفي. وهناك الفرق بينهما، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم نفت عنهم كل أنواع الخوف نصا أو قرينة كما قلنا، ولا هم يحزنون جاءت بالمعرفة لأنها تفيد الاختصاص. كيف هذا الكلام؟ يحزنون فعل وفعل، والجملة الفعلية تتكون من ركني الجملة المسند والمسند إليه. الفعل مسند والفاعل مسند إليه. عندما تقول نجح خليل، نجح هو ذا فعل مسند، لأن هو الذي أسندته هو النجاح، وخليل مسند إليه هو وقع عليه النجاح، أو يقول هو محكوم به المسند ومحكوم عليه المسند إليه. إذا قيل فلا خوف عليهم ولا يحزنون بغير القرآن صحيحة، وتقدم هنا المسند يحزن على المسند إليه وهو الجماعة وهو الفاعل. فلو قيل ولا يحزنون لا يوجد في هذا التعبير اختصاص، لكن عندما يتقدم المسند إليه على المسند يفيد الاختصاص. هنا تقدم المسند وهم، لأن وهم بمعنى وهو الجماعة، فتقدم المسند إليه هم على المسند الفعلي فأفاد الاختصاص. ومعنى الاختصاص أن الله خصهم بنفي الحزن عنهم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نفى عنهم كل أفراد الخوف وكل أنواعه. والقسم الثاني خصهم بنفي الحزن عنهم، ومعنى خصهم بأن الحزن هو لغيرهم وهم الذين لم يتبعوا هدى الله وهم المشركون والكافرون. فإذن الآية بجزئيها، القسم الأول نفى عنهم كل أنواع الجنس وأفراده، والقسم الثاني خصهم خصيصية بأن الحزن منتف عنهم. ومعنى منتف عنهم أنه موجود عند غيرهم، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم المعدون، لا يسمعون حسيسهم وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. قولهم لا يحزنهم الفزع الأكبر، هناك فزع أكبر بدليل التعريف، لكن هذه خصوصية لمن سبقت لهم الحسنى، أما الذين سبقت لهم العسرة والشقاوة والعياذ بالله فلهم الفزع الأكبر، لأن نفي الفزع الأكبر هو خاص بالذين سبقت لهم الحسنى. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. كلمة أذهب هي نزع الشيء وإذهابه وإبعاده لمن شيء موجود، أنت لا تقول أذهبت شيء إلا إذا كان موجودا أمامك. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، خصهم بذلك، مما يدل بنص هذه الآية على أن هناك أشخاصا لم يذهب الله عنهم الحزن وهم أهل الشقاوة والعياذ بالله، مما يدل على ولاهم يحزنون. فيها خصيصة لمن اتبع الهدى بأن الله سبحانه وتعالى خصهم دون غيرهم من الكفار والمشركين بهذه الخاصية، وهو إبعاد الحزن عنهم ولهم يحزنون الحمد لله، وهذه كرامة كبيرة. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقلنا أذهب عنهم الحزن، الحزن هو معنى الحزن في لغة، الحزن والحزن بفتح الزاي. أما الحزن في فرق، الحزن هو غلظ الأرض وصعوبة المشي فيها، يقال الحزن ضد السهل، الحزن ضد السهل لكن بسكون الزاي، وأما بفتح الزاي فهو مثل الحزن، تقول الحزن وتقول الحزن. إذن عرفنا تحليل هذه الآية الكريمة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذه الآية ما يسمى في علم البديع بالاحتباك. ما هو الاحتباك؟ هو من محسنات البديع، أنه يحذف من الأول ما أثبت في الثاني، ويحذف من الثاني ما أثبت في الأول، وهو من البلاغة ومن الاختصار ومن جمع المعاني الكثيفة في تعبير قليل. نشرح ذلك في الاحتباك. القسم الأول، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا القسم نفي عن من اتبع الهدى وهم المطيعون المتقون لله تعالى، نفي عنهم الخوف والحزن. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل في القسم الثاني الذي سيأتينا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، لم يسكن مسة الحزن ولا الخوف، يكون بنقيضه. إذن أثبت في القسم الأول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حذف من الثاني إذن أولئك أصحاب النار لهم الخوف ولهم الحزن. في القسم الثاني ذكر أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لم يذكر في الأول، ما ذكر في الثاني يثبت في الأول. إذن فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فهمنا هذا الاحتباك، أن يحذف من الأول ما يثبت في الثاني، ويحذف من الثاني ما يثبت في الأول. في المعنى تكثف المعنى وزاد مع الاختصار في الكلام، وهذه هي البلاغة. من باب الاحتباك، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فئة تقاتل في سبيل الله، هذا القسم الأول. لم توصف هذه الفئة، لم يذكر فيها صفتها، وذكر فيها عملها وهي أنها تقاتل في سبيل الله. القسم الثاني وأخرى كافرة، ذكرت الصفة. إذن ما ذكر في القسم الثاني حذف من الأول، حذف طبعا بالنقيض. فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، كيف عرفنا كلمة مؤمنة؟ من وجود الصفة في الثانية كافرة، لأن وجدت في الثانية ما لم يوجد في الأولى. الأولى لم يوجد فيها الصفة، وجدت الصفة في وأخرى. إذن النقيض والنظير، أن نقول فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، والقسم الثاني وأخرى كافرة، ذكرت الصفة لم يذكر العمل. نأخذها من عمل الصفة الأولى، تقاتل في سبيل الله. إذن كيف التقدير؟ فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. احتباك، ذكر حذف من الأولى ما يدل عليه في ذكر الثانية، وحذف من الثانية ما يدل عليه في ذكر الأولى. أهل البلاغة يمثلون بقول الشاعر: وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بلله القطر. يقول: وإني لتعروني، تعروني يعني تنتابني وتصيبني وتأخذني لذكراك، يقصد المرأة التي يخاطبها هزة، والهزة هي الرعدة والاهتزاز معروف. ويمثل نفسه كما كالعصفور، كما انتفض العصفور بلله القطر، القطر الماء المطر، عندما يصيب العصفور ماء من الماء المطر ينفض ريشه ليتخلص من هذا الماء. فذكر في الأول ما ثبت في الثاني، وذكر في الثاني ما ثبت في الأول. ذكر في الأول الهزة: وإني لتعروني لذكراك هزة، إذن وإني لتعروني لذكراك هزة وانتفاضة، ذكرت في الثانية. كما انتفض العصفور بلله القطر، ذكرت الانتفاضة ولم تفض هزة. كما انتفض العصفور واهتز، عندما يبلله القطر، أيها القطر. وهي معنى لطيف، وهي طبعا هو من البديع، والبديع يعني يدرس المحسنات اللفظية. إذن فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المقابل، عادة القرآن عندما يأتي بذكر أهل الجنة وأهل الطاعة والتقوى يقابل ذلك بوجه معاكس، وهو أهل الضلال وأهل الشقاوة وأهل الكفر، حتى تكون هناك الصورتان أمام القارئ ليتفكر ويتذكر الصورتين، ليمتثل صفات أصحاب الجنة ويبتعد عن صفات أهل النار والعياذ بالله. وكما يقال: وبضدها تتمثل الأشياء، تعرف الأشياء بنقيضها. وهي من البيان أنك عندما تريد أن تبين الشيء وأن توضحه لشخص لابد أن تذكر الصفتين، الصفة وما يقابلها، لكي يتميز الخبيث من الطيب. ولذلك جاء في مقابل: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، النقيض، وهو والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قد يقول قائل الآية الأولى فمن تبع هداي، لماذا لم يقل ومن لم يتبع هداي؟ أولا هذا ليس من الضروري، جاءت بعض الآيات أن الصيغة تكون متماثلة وقد تكون غير متماثلة، وهناك كثير من الآيات جاءت المقابلة بين أهل النار وأهل الجنة باختلاف الأساليب، وهذه هكذا البلاغة، القرآن يمثل ويأتي بكل ضروب الكلام والبلاغة، أحيانا يأتي بالمقابلة فمن ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فهو محايا، يكون مقابلة. أحيانا لا تكون هناك مقابلة لكن مقابلة بالمعنى. أيضا هناك ما يجعل والذين كفروا وكذبوا أبلغ وأحسن من ومن لم يتبع هدايا، لماذا؟ لأن عدم اتباع الهدى قد يكون لغير كفر ولغير إشراك مثلا، كيف يكون ذلك؟ مثلا ناس لم تبلغهم الدعوة ولم يرسل الله إليهم رسولا، هذا ما أهل الفترة أن غير مخاطبين وهم لم يتبعوا الهدى، هذا ليس من أصحاب النار مثلا. هناك من لم يتبعوا الهدى من أهل الكفر ولكنهم دون البلوغ أطفال، هذا غير مخاطبين. إذن لو قيل ومن لم يتبع الهدى كان غير دقيق، لأن من لم يتبع الهدى من لم تصلهم الدعوة ومن نبعث لهم الله لهم رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهؤلاء ليس من أصحاب النار. أو الأطفال غير مخاطبين. إذن جاء بالتعبير المباشر والمعبر عن حقيقة هؤلاء القوم والذين كفروا وكذبوا. وجملة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا معطوفة على الجملة الأولى فمن تبع هدايا، فهي من عطف الجملة الاسمية على الاسمية، لأن من أداة شرط وهي اسم، والذين اسم موصول أيضا اسم، فعطفت الجملة الاسمية على جملة الاسمية مثلها. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، قد يقول قائل هؤلاء الذين كفروا هم الذين كذبوا بآياتنا، لماذا كلمة كفروا؟ لابد من الكفر، ويدل على أن هذا الكفر هو الكفر الشرك، لأن الذي يكذب بآيات الله هو الكافر المشرك، لأن هناك كفر النعمة وصاحبه لا يستحق النار، أو كفر المعصية. إذن لابد من الاقتران الكفر بالتكذيب، لأن الكفر هو خروج عن طاعة الله وجحود بما أنزله من كتبه ورسله بالقلب، لأن الكفر أمر قلبي، والتكذيب بآيات الله أمر لساني. فهم جمعوا بين أمرين، الكفر اللي هو الشرك بالقلب وأيضا الكفر باللسان، أنهم كذبوا بآيات الله. فإذا الكلمتان متلازمتان ولا يستخدم بإحدهما عن الأخرى بإحداهما عن الأخرى. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كلمة كذب استعملت في القرآن متعدية إلى المفعول به، واستعملت متعدية بحرف الباء، ولغة القرآن أنها إذا استعملت متعدية المفعول به فيكون التكذيب للأشخاص وهم الرسل. كذب القوم نوح للمرسلين، كل كذب الرسل فحق عقاب، يتعدى كذب إلى الرسل بالمفعول به. ولغة القرآن أن كذب لو عدي بحرف الجر الباء يكون بالتكذيب بالأمور المعنوية، كذبوا بالحق، كذبوا بالبينات. فهذا التفريق بين كذب المتعدي إلى المفعول به وكذب المتعدي بحرف الجر في لغة القرآن الكريم. كذب الرسل متعدي إلى المفعول به لأن تكذيب الأشخاص، وكذب بالشيء أي كذب بالأمر المعنوي، كذب بالقرآن، كذب بالوحي، كذب بالحق، كذب بالبينات، كذب بالآيات، الأمور المعنوية كلها يستعمل فيها حرف الجر الباء. وكل من التعبيرين يؤدي للآخر، من كذب الرسل طبعا كذب بما جاءوا به، لا يمكن أن تكذب الشخص وتصدق ما جاء به، هذا تناقض. إذن كل من التعبير يؤدي للأخرى، كذب الرسول جعله كاذبا طبعا كاذبا فيما جاء به من الحق أو من الكتاب الذي أنزله الله عليه، هذا بتحصيل الحاصل. وكذب بالآيات طبعا كذب من جاء بها. إذن كل من التعبيرين يؤدي معنى الآخر بالضرورة. كذب بالحق هو كذب بنفس الحق من باب أولى، أن كذب من جاء به. وكذب الرسول كذب بما جاء به من الحق ومن الوحي. إذن كل من التعبيرين يؤدي إلى بأدي معنى الآخر. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الآيات جمع آية، والآية العلامة في اللغة، كان الرعاة عند العرب يضعون آيات يعني في طريق الرعي، وهم يتوغلون عادة في الصحراء تبعا للكلى والعشب، فحتى لا يتيهوا عند رجوعهم إلى مقر إقامتهم يضعون آيات علامات، بحيث عندما يرجعون يسهل عليهم الرجوع إلى القرية أو إلى مكان الإقامة. وسميت الحجة آية لأنها علامة على الحق، الحجة والبرهان تسمى آية لأنها وسيلة إلى بيان الحق وكشفه وإيضاحه. أيضا بدائع الخلق من الكواكب والمجرات والجبال والسحب وما أما في الأرض سميت آيات لأن علامات على أن الذي خلقه هو الباري سبحانه وتعالى وهو الذي أحسن خلقها. أيضا سمي القسم من القرآن الكريم آية لأنه علامة على جزء من القرآن له بداية معلومة ونهاية معلومة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. واختلفوا في أصل آية، وهو اختلاف لفظي واجتهاد لا يقدم ولا يؤخر، أحياناً اجتهادات لا تفيد التعبير. فبعضهم قال آية أصلها آياية على وزن فعالة. كيف صارت آية؟ قالوا الآية الأولى مفتوحة وتحركت بالفتح وفتح ما قبلها فقلبت ألفا أصبحت آية، لأن حرف العلة إذا تحرك وفتح ما قبله يقلب ألفا مثل قال أصلها قولا، تحركت الواو وفتح ما قبلها قلبت الواو ألفا، باع أصلها بايع الياء حرف علة تحركت وفتح ما قبلها قلبت ألفا، وهكذا. وكذلك آياية، بعضهم قال أصلها آدية كفاعلة، حذفت الياء الأولى المكسورة تخفيفا فأصبحت آية. طبعا تسألهم لماذا حذفت تخفيفا؟ عليه الحال هكذا قالوا. بعضهم قال أصلها آية، عليه الحال هكذا وجدت. ولا فائدة من وراء هذه الأبحاث، أو ليس لهم دليل على هذه الاجتهادات، كل منهم قال برأي، لكن ما هو دليلك؟ ولماذا لا تجد دليلا؟ ولذلك فهذه وأنا عادة لا أهتم بمثل هذه الشقائش، قشور لا تفيد في تعبير. اللغة الأصلية هي التي تفيد في تعبيرك، تصلح تعبيرك، تمنعك من اللحن، تجعل تعبيرك صحيحا قويما متمشيا مع أصول اللغة العربية وقواعدها. يجب أن تكون القواعد مفيدة، القواعد اللغوية مفيدة وتفيد الشخص في تعبيره أو في كتابته. وما مية التعليلات هذه، على كل حال نقولها ونمر عليها مر الكرام، وأنا كما قلت لكم لا أهتم بها. زمان عند الشباب كنت متعلقا بهذه القشور، وكنا نتنافس فيها بين الطلبة وتصل إلى نوع من ثم بعدين تبتل لي بعد النضج أنا ضيع وقت ولا جدوى من ورائها، ولا تفيد لا في تعبير ولا في تقويم من اللحن ولا في. وهذا أنصح بأن الطلبة لا يشتغلون في العلم الحقيقي وفي القواعد الأساسية التي تفيدهم، هذه نصيحة. وجاءت الآية المسندة أولا جمعا ومسندة إلى ضمير العظمة بآياتنا، بآياتنا مما يدل على تفخيمها وتشريفها. وبكلمة آياتنا الأولى أن تكون بمعنى القرآن الكريم هي الآيات، وبعضهم قال كتبوا بآياتنا الآيات بصورة عامة أي بكل العلامات تشمل بدائع الخلق والحجج والبراهين، كل ما يطلق عليه كلمة آية. ولكن عادة التكذيب وتكذيب الرسل ما يكون في الآيات، الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتبه المنزلة، وهذا هو الأولى. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك، الذين مبتدأ، الخبر لك أن تجعل أولئك أصحابه مبتدأ وخبر، والجملة من المبتدأ والخبر أولئك أصحابه في محل رفع خبر الذين، أي والذين كفروا بآياتنا أخبر عنهم أولئك أصحاب النار. فإذن خبر المبتدأ الذين جملة اسمية، أولئك أصحاب النار، والرابط الإشارة يمكن أن يكون أولئك أن يكون بدلا أو عطف بيان من الذين، تفسير للذين. ولذلك يكون السياق والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك، لم ينتهي الكلام، يعني المشار إليهم أخبر عنهم أصحابه. وعلى هذا الوجه يكون الخبر مفردا ليس جملة، لكن الأول أفضل أن يكون خبر الذين جملة اسمية أولئك أصحاب النار، مع جواز الوجه الذي ذكرناه. هم فيها خالدون جملة أخرى، هم مبتدأ خالدون خبر، وفيها جار ومجرور متعلق بخالدون، هذه جملة حالية كما جاء في آيات خالدين فيها على الحال. إذن أولئك أصحاب النار، وأصحاب جمع صحب، صحب جمع عفوا صاحب، والصاحب هو القرين الذي يقترن معك في سفر، في تجارة، في دراسة، كل قرين يسمى صاحب، يجمع له أصحاب ويجمع له على صحب، صاحب وصحب، كتاجر وتجر وراكب وركب وزائر وزور، يجمع على أصحاب ويجمع على صحب. وهذا القرين قد يكون مؤقتا أن يقترن بك صاحب لمجرد سفر، ثم كل يذهب إلى سبيله، وقد يكون مؤقتا بدراسة تنتهي الصحبة بانتهاء الدراسة أو بانتهاء العمل أو بانتهاء التجارة، وممكن أن تكون الصحبة ملازمة واختلاط، بعض الأصحاب تستمر الصحبة من الصغر ومن الطفولة إلى آخر حياتهم، وصحبة أصحاب النار هي الصحبة الكاملة، صحبة الملازمة وصحبة الاختلاط والاندماج. كثير ما يكون الصاحب أكثر من أخ لصاحبه، تكون بينهم المودة والمحبة والمؤازرة مثل الأخ لأخيه، في كثير من الأصحاب يعني ترتفع معنى الصحبة إلى معنى الملازمة والمخالطة والمشاركة في السراء والضراء، والحمد لله هؤلاء موجودون كثيرين. فصحبة أهل النار من أي نوع؟ من الصحبة الكاملة وهي الملازمة والعياذ بالله للنار والمختلطين بها. حتى الصحبة بالنسبة للصحابة رضوان الله عنهم، لأن كل ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة يعتبر صحابيا، هم درجات في من قابله مرة ولم يره مرة أخرى، مرة في قابله في آخر حياته أو مر به مرورا عابرا، وفي من لزمه واختلط به مثل أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وكبير كبار الصحابة رضوان الله عنهم. فالصحبة تختلف لها مراتب، وصحبة أهل النار والعياذ بالله من الصحبة الملازمة المخالطة، عافانا الله وإياكم. انتهينا بحمد الله تعالى من تفسير هذه الآية، ونشرع في آية أخرى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. هذه آية جديدة، ويبدو أنها منقطعة عن السياق السابق، لكن لها اتصال بما سبق. فنحن في بداية سورة البقرة لم نقطع منها أربعة أثمان، فالسورة قد بدأت بالتعريف بالكتاب وهو القرآن الكريم، وأنه لا ريب فيه، وأنه هو الهدى، وأنها الهدى للمتقين. ثم بينت ما هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخره. وبعد أن بينت صفة المؤمنين الصادقين المتقين، بينت الكافرين الميؤوس من إيمانهم، والذين ختم الله على قلوبهم. بعد ذلك بينت فئة أخرى من الكافرين وهم المنافقون، وقد فصلت في هذه الفئة لأنها خطيرة ولأنها متلونة، وقد فضعت كثيرا من مخازيهم. وبعد ذلك نوهت الآيات برجوع الناس: يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. خاطبت الجميع بأن السلامة والخروج من هذا النفاق ومن الكفر والعياذ بالله هو أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن لا يشركوا به شيئا. ودلت على ذلك بالآيات: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء. أيضا حذرت من الشرك وجعل لله أندادا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم بينت فضل القرآن وتحدث به فرسان الكلام من العرب. وهكذا انتقلت الآيات بعد ذلك إلى بعض مساوئ اليهود، ولكن لم تتعرض عليهم بالاسم الذين، بس بعض صفاتهم: الذين ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ثم بعد ذلك قصة الخلق وقصة خلق آدم وجعله خليفة في الأرض، وهو أمر يتعلق بجميع البشر بما فيهم الكفار وبما فيهم المؤمنون وفيهم أهل الكتاب وغيرهم. فناسب بعد ذلك الانتقال إلى فئة أخرى وهي جديرة بالاهتمام، وهم بنو إسرائيل أو أهل الكتاب. وقد يقال: لما خص بنو إسرائيل من أهل الكتاب وأهل الكتاب منهم النصارى؟ لأن اليهود لهم وجود في جزيرة العرب، لهم قبائل ويتعايشون مع المسلمين ومع العرب ويتكلمون باللغة العرب ومنهم شعراء. إذن لا يمكن أن ينكر وجودهم، وهم معروفون أيضا من الأمم الموحدة أصحاب كتاب. نحن لا ننكر اليهود ولا نريد أن ننزعهم من العيادة، لكن ننتقد تصرفاتهم وحسدهم وعنادهم، ننتقد تصرفاتهم، وإلا هم أهل الكتاب وهم من البشر، ويكفي أن رسولهم من الخمسة من أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام. فإذن القرآن اهتم ببني إسرائيل وفصل كثير من أعمالهم والنعم التي أفاضها الله عليهم ومن أبيها عليهم أيضا من مخازيهم وأيضا ما فعلوه برسولهم وما فعلوه بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمن المناسب جدا أن يخصص القرآن آيات من كتابه العزيز لهذه الفئة لأنها موجودة ولها تأثير وهي مؤثرة ولابد أن يكون لها اهتمام ليقال ما لها وما عليها. أيضا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنصف ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة في أيضا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الله سبحانه وتعالى أنصف المنصفين من يستحقون الإنصاف وشدد على من جحدوا وأنكروا وعاندوا وحاسدوا وحاربوا الإسلام والمسلمين. فإذا من المناسب بعد الآيات التي ذكرناها أن يأتي ذكر لبني إسرائيل. هذه ما يتعلق بمناسبة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا. ونبدأ في تفسير هذه الآية مستعينين بحول الله وفضله وتيسيره وكرمه. يا بني إسرائيل، كلمة يا بني إسرائيل هذا منادى ومنادى معرب لأنه مضاف، والنداء يفيد فائدتين: أن تنادي من تريد نداءه ولتنبهه إلى ما تريد أن تقوله. فالنداء من غير مهمة النداء أن تدعو شخصا أيضا لكي تثير اهتمامك إلى ما تريد أن تقوله، بدليل عندما تقول يا فلان يلتفت إليك ويعطيك بوجهه مما يدل على أنك تريد فيه شيء، يهتم بك، وفي فرق بأنك أنت تقول له كلاما بدون نداء وبأن تناديه. ثم تقول عندما تناديه تجمع اهتمامه وتثير أذنه لكي يهتم بكلامك الذي تريد أن تقوله. فإذا النداء يؤدي مهمتين: دعوة الشخص الذي تريد أن تناديه، وأيضا لفت انتباهه أو إثارة اهتمامه لكي ينتبه إليك وليستوعب ما تريد أن تقوله له. هذه مهمة النداء. هذه آية جديدة ويبدو أنها تفرض علينا أن نخصص لها درسا جديدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا